بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مجلسنا 24، ونحن في هذا اليوم، اليوم 24 من شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والقيام، وأن يغفر لنا ما مضى، وأن يتقبل منا ما هو قادم. كتابنا كالمعتاد كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالحديث عن ما بعد غزوة أحد، وهي أحد الغزوات من أمهات الغزوات، كما رأيتم في عنوان هذا البث، أننا بإذن الله تعالى سنتحدث عن الغزوات التي بين يدي أو بين غزوتي أحد والخندق. وهناك أيضا مررنا ببعض البعوث، بعث الرجيع وبعث بئر معونة. وأما الغزوات فإننا أخذنا بعد أحد غزوة حمراء الأسد، ثم بعد ذلك غزوة بني النضير بحول الله وقوته. اليوم سنأخذ بقية الغزوات، ثم غدا نبدأ بغزوة الخندق إذا يسر الله ذلك وكنا من الأحياء. طيب، نبدأ على بركة الله بغزوة ذات الرقاع. وصلنا إلى صفحة 158 من النسخة التي بين يدي. سأبدأ أقرأ ثم إن شاء الله أشرح مع القراءة بإذن الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. فصل، غزوة ذات الرقاع. قال: وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا، أو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة. طبعا هذه الجزئية في بعض النسخ ذكرت بعد غزوة بني النضير، ذكرت بعد غزوة بني النضير، لكن عندي في النسخة التي بين يدي ذكرت مباشرة بعد، أو عفوا ذكرت في فصل غزوة ذات الرقاع. على كل حال، كما ذكرنا، الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ثلاث قبائل: عصية أو عصية، عفوا عصية، والقبيلتين الأخرى رعل وذكوان. عصية ورعل وذكوان، النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم. طيب، ثم قال هنا ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد. طبعا سميت بغزوة ذات الرقاع لعدة أسباب، ذكر العلماء منها تقريبا ثلاث أسباب أو أربع أسباب، نعم ممكن أربع أسباب. السبب الأول، سميت بهذا الاسم لأن الصحابة الكرام، طبعا هذا ما هو مذكور، ممكن أن تكتبوه في ورقة خارجية أو أحدكم يذكره في هذا، في المحادثات، في قسم المحادثات، حتى يستفيد الإخوان. السبب الأول، قيل لأن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أقدامهم نقبت، أي أصيبت بالتعب والإرهاق الشديد من المشي، فلفت بالخرق، فلفت بالخرق، كما ذكر ذلك أحد الإخوة الآن. هذا الأمر الأول، وهو الصحيح والراجح. السبب الثاني، قيل لأنهم رقعوا الرايات، رقعوا الرايات، ربما الترقيع يعني مثل الخياطة، رقعوها يعني خيطوها الرايات. طيب هذا السبب الثاني. السبب الثالث قيل أيضا نسبة لشجر يسمى بهذا الاسم في تلك المنطقة، وسنذكر الآن المنطقة أين حدثت غزوة ذات الرقاع. هذا السبب الثالث، أعيده أيضا أو أعيد الثاني والثالث معا لمن لم يكتب بعد. قيل لأنهم رقعوا الرايات، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قيل أيضا نسبة لشجر يسمى بهذا الاسم في تلك المنطقة، هذا السبب الثالث. السبب الرابع قيل كان هناك جبل، هذا الجبل فيه بقع، فيه بقع من الألوان، فيعني سمي بتسميته بالرقاع، مثل كأنه مرقع بالألوان، مرقع بالألوان، فلذلك سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع نسبة لهذا الجبل. وكما ذكرت لكم أن السبب الأول هو الصحيح والراجح والعلم عند الله، وهي أن أقدام الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قد نقبت، يعني أصيبت فلفت بالخرق، والله تعالى أعلم. طيب نكمل. قال وهي غزوة نجد، وهي غزوة نجد. طبعا بالنسبة للمنطقة كنا فيها قبل قرابة شهرين في منطقة في يعني تابعة للمدينة المنورة، هي اسمها الإحناكية. فلذلك أنا حتى وضعت في الموقع عندما رفعت المقطع ورفعت البث وضعت الإحناكية أو النخيل، وضعت النخيل، نعم النخيل هي المنطقة يعني التي يقال أنها هي موقع الغزوة، الموقع التقريبي للغزوة. كنا قد وصلنا إليها قبل حوالي شهرين من الآن تقريبا ولله الحمد. طيب قال وهي غزوة نجد، طبعا تسمى نجد، الغزوة تسمى غزوة نجد لأن منطقة الإحناكية طبعا تبعد عن المدينة المنورة بنحو 130 كيلومتر، 130 كيلومتر، والمنطقة اللي فيها الغزوة، موقع الغزوة التقريبية، في منطقة النخيل بعد الإحناكية بتقريبا قرابة 30 كيلومتر تقريبا. أما تسميتها بغزوة نجد لأن الإحناكية، طبعا هذه التسمية تسمية مستحدثة، فتسميتها بغزوة نجد لأن الإحناكية هي بوابة نجد، بوابة نجد، يعني إذا دخلت بعد الإحناكية هنا المدينة المنورة، أما إذا عكست الطريق فإنك تدخل إلى نجد، فلهذا سميت بهذه التسمية. قال فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة، أي السنة الرابعة، الآن الحديث عن السنة الرابعة من الهجرة، يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد ابن غطفان، قبيلتين من غطفان كانت تريد حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. طيب قال واستعمل على المدينة المنورة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا، كما ذكرت لكم نخلا اللي هي النخيل حاليا قريبة من منطقة الإحناكية أو قرية الإحناكية. بالنسبة لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر، قيل أيضا عثمان بن عفان، قيل أنه استعمل عثمان بن عفان. قال فسار حتى بلغ نخلا فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا، معنى توافقوا يعني أن القوم أخاف بعضهم بعضا، أخاف بعضهم بعضا، فقال هنا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يومئذ صلى صلاة الخوف، فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. طبعا هنا يعني العلماء استشكلوا ذلك، سيروي ذلك أو سيذكر ذلك، أن صلاة الخوف على الصحيح والعلم عند الله أنها كانت في غير هذه الغزوة، سيأتينا ربما إن شاء الله. قال وقد استشكل لأنه جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. فهنا دليل يذكر أن صلاة الخوف لم تكن في غزوة ذات الرقاع، وسيأتينا أيضا أن غزوة ذات الرقاع مختلف في السنة التي وقعت فيها. يعني غزوة ذات الرقاع، لكي نخرج من هذا الإشكال، الراجح من أقوال العلماء أنها ليست في السنة الرابعة من الهجرة، وإنما هي بعد خيبر، حتى أظنه بعد خيبر، سيذكر الآن بعد قليل، هي فيما بعد الخندق. المهم أنها بعد الخندق، فلذلك هذا الإشكال سيوقعنا في أن صلاة الخوف إذا كانت في غزوة ذات الرقاع، فإذا ذات الرقاع لم تكن في السنة الرابعة أبدا، ستكون بعد الخندق. فهنا ذكر هذا الأثر حتى يعني يعطينا هذا الإشكال، ثم سنتعرف على حله عبر الأئمة الكبار. قال: وذلك قبل نزول صلاة الخوف، أي يعني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاها جميعا، وذلك قبل صلاة نزول صلاة الخوف. قالوا: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان، بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي، طبعا كما ذكرنا لكم في السرية، في السرية التي بعثت إلى جهات عسفان، إلى جهات مكة، فهناك صليت صلاة الخوف. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا، هذه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، ليست السرية. قال هنا أبو عياش وهو من الصحابة الكرام، أبو عياش الزرقي، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم، أي المشركين هم الذين قالوا، إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت، يعني صلاة الخوف، كانوا يقصدون صلاة العصر، فنزلت صلاة الخوف. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر هنا، يقول: صلى بنا العصر ففرقنا إلى فريقين، يعني في نفس الصلاة فرقهم إلى فريقين، فريق يصلي معه ركعتين، وفريق آخر يصلي معه ركعتين آخرتين. فهمنا؟ فريق صلى معه ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي صلى، الإمام هو الذي يصلي لوحده أربع ركعات، أما من كان خلفه فإنهم ينقسمون قسمين: فريق يصلي معه ركعتين ثم ينسحب ويأتي مكانه الفريق الذي كان يحرس ويصلي ركعتين. هذه هي صفة صلاة الخوف. ذكر هنا، قال: فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين، وذكر الحديث بطوله، يعني صفة صلاة الخوف. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. قال هنا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان، بين ضجنان وعسفان. طبعا ضجنان ذكر العلماء أن بينها وبين مكة 25 ميلا، 25 ميلا، يعني قرابة ربما 40 كيلومتر تقريبا. أما عسفان فقال، يعني ذكر العلماء أنها تبتعد عن مكة المكرمة، ضجنان تبعد عن مكة 25 ميل، يعني تقريبا قرابة 40 إلى 45 كيلو. أما عسفان فهي تبعد مرحلتين، وذكرنا لكم المرة الماضية أن المرحلة الواحدة 40 كيلومتر، فإذا عسفان تبعد عن مكة المكرمة بنحو 80 كيلومتر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم. طبعا هذه ليست يعني في قصة ذات الرقاع، هي في غزوة أخرى، لكن يذكر أن صلاة الخوف كانت يعني ليست في ذات الرقاع كما ذكر بعض أهل السير، أو اختلفوا في أن ذات الرقاع ليست في السنة الرابعة، هنا الإشكال. فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث أي صفة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف. قال: وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق كما ذكرنا لكم قبل قليل، أو هذه لم نذكرها، غزوة عسفان هذه غزوة قال هنا كانت بعد الخندق، بعد الخندق، طبعا الخندق كانت في السنة الرابعة أو الخامسة تقريبا، سيأتينا إن شاء الله في السنة الخامسة. نعم، أين كنا؟ طيب، وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها، وأيضا ذكر هنا بل بعد خيبر، وهذا هو الراجح. لماذا هو الراجح؟ لماذا غزوة ذات الرقاع هي بعد خيبر؟ الآن سيستدل ويأتي ببعض الأدلة التي تؤيد أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر. خيبر متى وقعت؟ في السنة السابعة من الهجرة، وذات الرقاع كانت بعدها. لماذا؟ الآن سيشير إلى الأحاديث. قال: ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها. يعني أبو موسى الأشعري، نعم، أنا أرى هنا سؤال في الغزوات السابقة ماذا فعلوا؟ هل كانت الصلاة كاملة؟ كما ذكرت لكم فقط في صلاة الخوف، صلاة العصر كما ذكر في الأثر صلوها، يعني كانوا يخافون من الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما شرعت صلاة الخوف، طبعا صلاة الخوف ينقسم الناس إلى مجموعتين، الإمام يبقى في مكانه يصلي الصلاة كاملة، أما الفريقين يصلي كل فريق منهم ركعتين، لكن هذه تعتبر لهم صلاة كاملة، هذه الصلاة تعتبر لهم صلاة كاملة. ففريق يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ركعتين، أو يعني مع الإمام أول ركعتين، ثم إذا انتهوا من الركعتين وقام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثالثة، هنا الفريق الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى الخلف، ويرجع ويحرس المكان، ثم تتقدم الفرقة التي كانت تحرس في بادئ الأمر، التي كانت تحرس تأتي وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثالثة والرابعة. هذه هي صلاة الخوف التي فرضت، وفرضت يعني، أو يعني لماذا فعلوها؟ فعلوها لأنهم كانوا خائفين من الأعداء أن يغير عليهم. طيب، كنا ذكرنا لكم أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران أنهما شهدا هاتين الغزوتين، شهدا هاتين الغزوتين، أو عفوا هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. فهذا دليل على أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر. ما الدليل في ذلك؟ أبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما لم يأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، عام خيبر. أبو هريرة يقال أنه أتى إلى، نعم، هو وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، فيقولان يذكران أنهما شهدا غزوة ذات الرقاع، فهذا يؤيد ما رجحه كثير من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك غيره. قال هنا: أما أبو موسى الأشعري، فهنا الآن بدأ يستشهد بأدلة كل صحابي، يقول: أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذلك، فهذا أيضا مما يقوي سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وهذا دليل صريح على أن أبو موسى الأشعري شهد هذه الغزوة، وقبلها لم يكن مع يعني لم يكن مع المسلمين في أي غزوة سابقة، لم يحضر إلى للقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، هو وأبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. قال فسميت بذلك أي بغزوة ذات الرقاع. وأما أبو هريرة هنا الآن يذكر دليل أبو هريرة، قال فعن مروان بن الحكم وهو أول وال للمدينة المنورة في عهد الدولة الأموية، كان معاوية بن أبي سفيان هو رضي الله عنه هو كان خليفة المسلمين في دمشق، فأرسل أول والي للمدينة المنورة هو مروان بن الحكم، فالتقى بكثير من الصحابة الكرام هناك وكان يحدثهم ويحدثونه. قال وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال له نعم. فقال له متى؟ قال عام غزوة نجد. عام غزوة نجد يعني غزوة ذات الرقاع. وعرفنا أن أبا هريرة لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عام خيبر، إذن غزوة ذات الرقاع هذا الدليل يؤيد أنها كانت بعد خيبر. بعد خيبر عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه لم يسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة الرقاع أكثر وقعت أكثر من مرة. طبعا هنا ذكر في الهامش تعليق لهذا الكلام، قال وقد قال بعض أهل التاريخ أن غزوة ذات الرقاع وقعت أكثر من مرة واحدة. قال هنا كانت قبل الخندق، واحدة كانت قبل الخندق وأخرى كانت بعدها. هذا ذكره الإمام الذهبي رحمه الله كما ذكر ذلك بعضهم، لكن في الهامش هنا جزم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بأن غزوة ذات الرقاع لم تقع إلا مرة واحدة، لم تقع إلا مرة واحدة، حيث قال بعد مناقشته لأهل السير فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى بعد الخندق بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. يعني أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنها لم تقع إلا مرة واحدة وكانت بعد خيبر، لكن من أدبه رحمه الله تعالى حتى أنه في كتابه ذكرها في نفس هذا الموضع، يعني ترتيب أهل السير دائما يكون تقريبا شبه موحد، فيذكرون ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير. وإلا فقال هنا ابن القيم رحمه الله تعالى قال إنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. طبعا وهمهم في هذا في هذه الغزوة، ليست يعني في كل الأمور، حاشا لله أن يعني يقع ويتخبط في مثل هذه الأمور، إلا أن الخطأ وارد وذلك راجع يعني الروايات التاريخية التي بين أيدينا. طيب قال قلت إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. يعني أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى مال إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى تقريبا. نعم. قال وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث، الآن بدأ يذكر بعض الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. قال وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في في غزوة أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. يعني هنا يذكر ابن كثير أن حادثة أو قصة الجمل كما هنا ذكر أنها في تبوك، لكن قال أنسب في أن تذكر في غزوة خيبر، أنسب أن تذكر في غزوة خيبر، فقد يعني الحديث هذا ذكر وكانوا على طريق تبوك، وطريق تبوك يعني هو نفسه الذي يمر منه طريق غزوة خيبر، خيبر وتبوك كلها يعني في الجهات الشمالية، فذكرت هذه القصة قصة بيع جمل على الطريق وهم آيبون من جهات تبوك، فهي في الأصل من جهات خيبر. قصة جمل جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال تزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أو بكرا؟ فقال له ثيبا. طبعا ذكر له السبب في ذلك، طبعا الآن أذكر الحديث بما معناه، ذكر له السبب في ذلك يعني من أجل أن ترعى له أخواته أو أخواته، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منه جمله، فاشترى منه جمله وقال لك ظهره، يعني حتى نصل إلى المدينة فتعطيني هذا الجمل. فلما وصلوا إلى المدينة المنورة جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنه خلص، قال له أنه هذا هو الجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بلال وقال أعطه المال، فلما أعطاه المال قال هذا المال لك وهذا الجمل لك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الجمل حتى يستعين به على تربية أخواته وأن يعني يكون هذا مساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. وفي هذا يعني نرى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه على الصحابة الكرام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على أصحابه. طيب قال ومنها حديث جابر رضي الله من القصص الأخرى أيضا، منها حديث جابر رضي الله عنهما أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهريقن دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل سبى المسلمون امرأته فحلف أنه سيهرق دما من أصحاب النبي أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك رجلين عيون له يترقبون، وكانوا على مكان يعني مشرف مرتفع من العدو. قال وهما الآن يذكر في الحديث، قال وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، وكان هذين الصحابيين يعني قسموا وقت المناوبة هذه فيما بينهما قسم، يعني يكون حارسا وعفوا الرجل يكون حارسا، صحابي يكون حارسا ومترقبا ومترصدا، والآخر يعني يجلس ويستريح وينام، فكانوا يعني يتقاسمون الوقت فيما بينهم. قال فضرب عبادا ابن بشر أي هذا الرجل الذي سبوا امرأته ضربه بسهم وهو قائم يصلي، كانت النوبة عنده، كانت النوبة يعني عنده، فكان يصلي مع أن النوبة كانت عنده كان هو يصلي، فلما كان يصلي ضربه بسهم وهو قائم فأصابه هذا السهم، لكن عباد بن بشر لم يبطئ صلاته بل نزع هذا السهم واستمر في صلاته، ثم قال حتى رشقه بثلاثة أسهم، حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم. انظروا إلى قوة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وتمالكهم لهذه الآلام من أجل الصلاة، طبعا لم يبطل صلاته، وهنا العلماء يعني هذه مسألة أيضا فقهية أنه هل خروج الدم يبطل الوضوء أو ما أشبه من ذلك، فهذه مسألة لا نخوض فيها، لها أهلها. طبعا لم ينصرف منه حتى سلم، لم ينصرف حتى يسلم. جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ بصورة الكهف، الكهف في صورة الكهف، جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ بصورة الكهف. قال فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه. لما سلم عباد راح نبه صاحبه اللي هو عمار بن ياسر، فهنا يعني ذهب هذا الرجل. فقال عمار بن ياسر، هنا ذكر قال فقال عمار بن ياسر سبحان الله، هل أنبهتني؟ يعني إنه هل لو كنت منبهني من الأول، لو كنت قطعت صلاتك ونبهتني. فقال إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. سبحان الله، هذه من القصص العجيبة في هذه الغزوة. أيضا هنا يذكر قصة أخرى وهي آخر قصة في هذه الغزوة، وهي حديث غورث ابن الحارث. هذا غورث ابن الحارث أحد المشركين الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الآن سأذكرها بما معناها، ثم أذكر القصة كما جاءت هنا في هذا الكتاب. القصة هي أن غورث بن الحارث هذا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم متسللا، ورآه قد يعني وجده قائلا تحت ظل شجرة، وكان يعني وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على الشجرة. فجاء هذا الرجل وكان متسللا، وكان بعيد عن الصحابة الكرام، فجاء متسللا وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه من غمده، وكان يريد أن يقتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما يمنعك مني؟ يعني الآن مين اللي يفكك مني الآن؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الله عز وجل. فتذكر بعض الروايات أنه ارتعد هذا الرجل وسقط منه هذا السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له الآن ما يمنعك مني؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم مع هذا الرجل يقول له ما يمنعك مني؟ يعني الآن مين يفكك مني؟ أنت من شوي كنت نقول لي أنه ما يمنعك مني، وأنا قلت لك الله، الآن أنت ما يمنعك مني؟ فماذا قال له هذا الرجل؟ قال له كن خير آخذ، قال له كن خير آخذ. فقال له صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال له لا، ولكن أعاهدك أنني لا أتعرض لك بعداوة ولا أكون بقوم يقاتلونك. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فذهب إلى قومه وقال لهم جئتكم من خير الناس، جئتكم من خير الناس. سبحان الله. طبعا لا أعلم إذا كان غورث أسلم أو لا، فلذلك لا نحكم عليه الآن، ربما سيأتينا وسأبحث عن هذا الرجل. طيب الآن هذه ملخص للقصة. الآن سأقرأ لكم الكتاب، وإذا مررنا بشيء جديد نقف عنده. قال ومنها حديث غورث ابن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل. هم يعني أراد قتله. طبعا هذه القصة يا أخوان كانت بعد غزوة ذات الرقاع، بعد الانتهاء من هذه الغزوة. قال وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفا وأراد ضربه، فصده الله عنه وحبست يده. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه، فأخبرهم عنه وما هم به غورث من قتله، ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع. نعم، وهذا كان في غزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق كما أخرجاه في الصحيحين. هنا ربما ابن كثير رحمه الله تعالى يؤيد أن ذات الرقاع وقعت مرتين والعلم عند الله. أما ابن القيم كما ذكرناه لكم أنه كان يرى أنها غزوة واحدة وقعت بعد خيبر. قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وهذا اللفظ لمسلم. كما ذكرنا لكم هذه قصة غورث ابن الحارث وهمه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقعت فيها صلاة الخوف وهم آيبون من هذه المعركة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الغزوة. الآن سنأتي إلى باقي عندنا غزوتين وكلاهما صغيرتين بإذن الله لن نطيل فيهما. الآن يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل غزوة بدر الصغرى. غزوة بدر الصغرى، طبعا هذه الغزوة لها عدد من التسميات، تسمى بغزوة بدر الآخرة وتسمى أيضا غزوة بدر الموعد. بالنسبة لمن يسأل عن الكتاب إذا يعني ذهبت إلى جوجل كروم اكتب فقط كتاب الفصول في سيرة الرسول ينزل لك ملف PDF وتتابع معنا بهذا الملف. طيب كما ذكرنا لكم بالنسبة للتسميات بدر الصغرى وأيضا تسمى ببدر الموعد وتسمى أيضا بدر الآخرة. بالنسبة لبدر الصغرى لأنه ربما لم يحصل فيها قتال من بين غزوات بدر الثلاثة، لم يحصل فيها أي قتال. ذكرنا مررنا نحن بالغزوة الأولى، وهي غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى التي طارد المسلمون فيها كرز بن جابر الفهري. هذه غزوة بدر الأولى. الثانية هي غزوة بدر الكبرى، والثالثة هذه غزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الآخرة أو غزوة بدر الموعد، لقصة مواعدة كانت بين أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم وبين المسلمين في غزوة أحد. تذكرون في غزوة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شعب الجرار ودار هناك دار حديث، ربما نسينا أن نذكره، دار حديث بين أبو سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وهذا الحديث طبعا ذكر في صحيح البخاري، وفيه أن أبا سفيان رضي الله عنه لما انتهت المعركة بدأ يعني يعظم آلهته، قال أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للصحابة الكرام ويقول أجيبوه، فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يكرر النظر على أصحابه ويقول أجيبوه، قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان قال هذه بتلك، يعني يقصد هذه الغزوة بغزوة بدر، هذه الغزوة بغزوة بدر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا سواء، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. ثم تواعدوا أنهم سيتواجهون في السنة المقبلة في بدر حتى يثأروا من المسلمين في نفس الموقعة التي سحق فيها المشركون. فالآن سنذكر هذه القصة، قصة المواعدة التي حصلت في أحد. قال وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، يعني في السنة الرابعة من الهجرة. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم، يعني أيضا من التفت إلى الصحابة وقال أجيبوه بنعم، فأجابوه بنعم. فلما كان شعبان في هذه السنة من السنة الرابعة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا الموعد أو للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، هذا هو ابن المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول، لكن كان من الصحابة الكرام. فقام هناك ثمان ليالي ثم رجع ولم يلق كيدا، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جذب سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الثالثة وبدر الموعد. طبعا أبو سفيان خرج وكان معه 2000 مقاتل كما تذكر بعض الروايات، هكذا ذكر إلى هنا ذكر ابن كثير. ابن كثير لا يفصل كثيرا، يختصر الغزوات. نذكر الآن بعض الأرقام التي تهمنا في هذه الغزوة. المشركون كان معهم 2000 مقاتل. قال هنا فلما كان ببعض الطريق، يعني جيش المشركين لما كانوا ببعض الطريق، بعض الطريق يقول العلماء يقال أنهم وصلوا إلى مر الظهران، إلى مر الظهران وهي منطقة قريبة من مكة تبعد عنها بنحو 40 كيلومتر تقريبا، 40 كيلومتر يعني على مرحلة واحدة. فنظروا يعني رأوا أن السنة سنة جد، فالأمطار كانت قليلة، فخافوا على إبلهم ومواشيهم أن تموت في الطريق، فقالوا نرجع ونقاتلهم العام الذي يليه، قالوا ننتظر عاما خصيبا. أما بالنسبة للمسلمين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500 مقاتل، وكان حامل اللواء إذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مع المسلمين 10 أفراس، كان مع المسلمين 10 أفراس. أي من الأشياء التي استفاد منها الصحابة الكرام في هذه الغزوة التجارة، يعني بعض الصحابة الكرام كانوا قد حملوا بعض تجارتهم وأرادوا أن ينجزوها في بدر بعد أن يعني ينتهوا من القتال مع المشركين، لكن كفى الله المؤمنين القتال، فاستفادوا من بيع بعض تجارتهم في بدر وعادوا إلى المدينة المنورة. وطبعا هذه الغزوة من فوائدها أنها أعطت للمسلمين قوة وهيبة عند العرب، وانتشر بين الناس خبر عودة وانهزام المشركين إلى مكة، خبر رجوع جيش المشركين إلى مكة منخذلين. هذا فيما يخص غزوة بدر الصغرى. بقي لنا غزوة دومة الجندل. غزوة دومة الجندل، بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة دومة الجندل. قال وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل. دومة الجندل طبعا قال هنا في ربيع الأول في السنة الخامسة، الآن وصلنا إلى السنة الخامسة من الهجرة. غزوة دومة الجندل، هذه دومة الجندل تقع في شمال المملكة العربية السعودية، شمال المملكة العربية السعودية تحديدا جهات القريات، حاليا جهات القريات. ذكر بعض العلماء أنها تبعد عن المدينة المنورة 15 ليلة بالمشي الجاد، بالمشي الجاد يعني المشي ليس البطيء بل السريع، ليس السريع السريع ولا البطيء البطيء، يعني مشي متوسط مشي جاد. وهي من دمشق، يعني ذكر بعض العلماء أيضا وهي من دمشق على 5 ليال. وسبب هذه الغزوة ربما لم يذكر هنا، سبب هذه الغزوة أنهم كانوا في تلك المناطق يتجمعون لمقاتلته عليه الصلاة والسلام. نكمل القراءة. قال ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا في أثناء الطريق، يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى دومة الجندل، وكان استعمل على المدينة المنورة سباع ابن عرفطة رضي الله تعالى عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل. نعم هي على الحدود بالضبط، على القريات في الحدود الشمالية، أظن بينها وبين الأردن مسافة قليلة جدا، هي على الحدود مع الأردن. فبهذا نكون قد انتهينا من مجلسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، هذا ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. أستودعكم الله، ونلقاكم إن شاء الله في الغد بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.